فعلينا أن نمنع أمة اللات المندفعة في مسعاها المحموم بوحي من آلهة المعبد أن نمنعها من أن تغشى بيت التابع، وأراه سيبقى نهبا للسهد وللقلق إلى أن تشرق شمس الغد. أمة اللات، فيما خرجت وقد جن الليل وأظلم جانبه يا أمة اللات، ولماذا طال غيابك؟ ولماذا كان خروجك دون استئذان؟ ولماذا تبدو محتدا يا عبد اللات؟ هل ستظل على هذا النحو من الحدة؟ حتى لو قلت لك كنت لدى الكاهن في المعبد؟ ماذا يبقي الكاهن في المعبد حتى منتصف الليل؟ بل في داره. في داره؟ ذلك أمر صدر إلي من الآلهة بأن أنسل إذا جن الليل وأطرق ساحة بيت الكاهن. الآلهة الحجرية هي من أمرتك بهذا؟ أن تنطلقي وحدك للكاهن في دجن الليل؟ كم هي خرقاء الآلهة الحجرية أن تدفعك إلى مخلب ذئب بري ضار لا يعرفه أحد مثلي. أمرك عجب يا عبد اللات، إن أظهرت فتورا نحو الآلهة وكفرانا بأياديها المتدفقة وعصيانا لأوامرها توسعني تخويفا من بطشتها. تبدو آسفا غضبانا. ما كنت أريدك أن تصلي هذه المنزلة من التقوى يا زوجة عبد اللات. إن شئت أثرت حفيظة آلهة المعبد، أو بالأحرى عدت إلى الكفران بها. كلا كلا يا أمة اللات، فلتبقي مؤمنة بالآلهة وخاضعة لمشيئتها حتى لا تمتد إلينا يدها الباطشة كما امتدت لأصحاب ابن لحي تاجر مكة، ورأيناهم منتشرين على وجه الصحراء كعصف مأكول. ذئب البري فلا يجدر أن يستدرج أنثى مثلك لمقر إقامته في دجن الليل. لكن الآلهة المتعالية على الناس بقوتها هي من وجهت الأمر إلي وقالت إني واحدة من نعم لا تحصى تغدقها أحيانا تكريما أو تشجيعا للكاهن حتى يمعن في خدمتها. ماذا؟ أمرك يا مولاي الكاهن. خذ هذا القربان. هل آخذه إلى ساحات المعبد؟ بل خذه إلى ساحة بيتك. حقا يا كاهن أرض مواب. حقا يا تابع كاهن أرض مواب. شملتك الآلهة بأنعمها يا مولاي الكاهن. أين الخادم؟ أمرك يا مولاي التابع. هل تعرف بيتي؟ أعرف بيتك يا مولاي، وأعرف كل بيوت القرية، لكني أعرف بيت الكاهن أكثر من بيتك وبيوت القرية قاطبة، فهو البيت الأكثر خيرا ونعيما حيث تطوف به أرواح الآلهة لتشمله ليلا بعنايتها. وإذا شئت كف قليلا يا رجلا، لا أدري حتى الساعة هل هو رجل حقا أم ضفدع مستنقع. أمرك يا مولاي الكاهن. يا خادم مولاك الكاهن، سق هذا القربان إلى بيتي؟ أمرك. واعلم يا خادم معبد أرض مؤاب، يا آكل لحم القربات، إذا لم يصل القربان إلى بيتي فلسوف أعلقك ذبيحا بدل الكبش القربان، فذلك لو تعلم قربان أنفس من قربات المعبد قاطبة، إذ يعني أن الكاهن رضي علي. لكن ماذا أفعل إن ضل طريقة؟ ما أحمقه ساعتها من قربان يصل إلى جفرتك المتسعة فيما يعجز أن يصل إلى ساحة بيتي. هيا اذهب. أمرك. امضي بنا صوب المذبح. أمرك. لكن فيما تهديني قربانا ضخما فخما يا مولاي الكاهن؟ هل هذه أول مرة؟ ماذا يا تابعنا المخلص، هل تجحد أيضا فضل الكاهن والمعزة؟ هل تنسى المعزة؟ عفوا، تقصد هذه المعزة المتغضنة المهزولة؟ هذه المعزة المتغضنة الشمطاء التي دفنت في بطنك كانت سببا في دفن صبي في مقتبل العمر بقبر صخري ناء في الصحراء وتحطيم أبيه وأمه حتى جابوه إلى المعبد مسكينا ينحي باللائمة على الآلهة وعلى كاهنها. لكن أقسم لولا أشفقت عليه لتركت الآلهة تحطمه تحطيمه. ما أرحم قلبك يا كاهن أرض مؤاب. فانظر كم هي غالية هذه المعزة. لكن الأغلى يا مولاي الكاهن هذا الكبش المطرأ لحما وشحوما. هل تدري يا تابعنا المخلص مولاي فيما أعطيتك هذا القربان المطرع لحما وشحوما؟ يا حبيب الله يا طه صلاة وسلاما، من يضاهيك بهاء أو يداهيك مقاما؟ يا خيارا من خيار جاد نورا وغماما، يا يتيما كان عزا وافتخارا ليتاما، يا رسولا جاء للرسل ختاما وإماما، كي يعيد الرشد للناس وللأرض السلامة. هندسة الصوت أشرف سمير، المخرج المساعد محمود محبوب. قصة محمد عليه الصلاة والسلام. غدا حلقة جديدة. أحمد أبو طالب.